وإيمانا الناس أقلهم سواء، وقلنا أن هذا خاطئ، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولكل درجات مما عملوا، فهنا أثبت التفاوت في العمل، وهذا التفاوت في العمل ناتج عن التفاوت في الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا أن الإيمان هنا يستوي فيه جميع الناس، فسووا بين القائم بالطاعات والقائم بالمعاصي، وهذا قلنا يرد حتى العقل. الخوارج الخوارج قالوا إن الإيمان إذا ثبت فإنه يثبت كله، وإذا انتفى ينتفى جميعه، فهم عندهم الإيمان لا يتفاوت، لذلك هم إذا من وقع في كبيرة فإنه يحكمون عليه بالكفر، فالإيمان عندهم لا يتفاوت، لذلك هم واستدلوا بظواهر النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق. طيب استدلالهم بهذه النصوص التي تنفي الإيمان عن فاعل كبيرة من الكبائر، ما الذي ينفع عنه إذن؟ كمال الإيمان، أن إيمانه ناقص. إيش تقولون؟ صحيح. طيب إذا قيل ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ بماذا يزيد الإيمان؟ قلنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان يزيد بالعلم، فكلما كثر علم الإنسان. هذا من ناحية العقل، يعني عقلا نرد على الخوارج الوعيدية وعلى المرجئة، نقول ثبت بالعقل زيادة الإيمان ونقصانه، ووجه ذلك أن الإيمان تابع ليش؟ للعلم، لأن الإيمان تصديق صحيح وإقرار، وهذا لا يكون إلا عن علم، والعلم يتفاوت فيه الناس أولا، ثم إنه أيضا يتفاضل. كيف ذلك؟ هل درجة العلم واحدة بين الناس؟ وهل درجة العلم واحدة في مسألة من المسائل عند الإنسان الواحد؟ لا، العلم يثبت بماذا؟ قد يثبت بالخبر، فهل خبر الواحد كخبر الاثنين؟ وهل خبر الاثنين كخبر الثلاثة؟ صحيح؟ إذن درجة العلم قوته تقوى بقوة إيش؟ كثرة أدلته، بكثرة أدلته، صحيح؟ لأن كثرة الأدلة تؤدي إلى قوة المدلول، كذا أم لا؟ طيب العلم الإيمان حاصل بالعلم، حاصل بإيش؟ بالعلم. وكل من ادعى الإيمان فإنه عنده علم، صحيح؟ فهل علم الرسول صلى الله عليه وسلم كعلم غيره؟ وهل علم الملائكة كعلم البشر؟ فهمتم الآن؟ فهمتم؟ طيب، ولذلك أخشى الناس لله في الأصل هم أكثرهم علما، إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم. قلنا كذلك أن في العلم هناك تفاضل بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم قلنا أن من الأشياء التي يزداد بها الإيمان قلنا معرفة الله عز وجل، العمل بالأوامر، والانتهاء عن المعاصي وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، إن بهذه الأشياء الثلاثة يزداد العلم. هناك دليل أيضا من السنة في تفاضل الإيمان بين الناس، لما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يقول الملائكة أخرجوا من كان في قلبه من قالوا مثقال دينار من إيمان، ثم يقول أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ثم في قوله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا التفاوت في مقدار الإيمان يدل على على هذا الحجم من الإيمان يدل على تفاضلهم، فالأول قال مثقال دينار والثاني مثقال نصف دينار، معلوم أن الدينار أقل أكثر من نصف دينار، وهذا تفاضل في الوزن. تمام، هذا الذي قررنا. طيب هنا نقول أن الدرس لم ينتهي عن هذا الأصل، بل لا بد من زيادة بعض التعليقات التي ما سبق تقريرها فيما مضى في هذا الباب بالذات. المؤلف حينما عرف الإيمان فقال الإيمان قول وعمل، ثم قال الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يعني اعتقاد بالجنان. اعلم أن أهل السنة لهم تعاريف في الإيمان كلها متقاربة. فمن أهل السنة من يقول إن الإيمان قول وعمل ويسكت، قول وعمل، هذا قول المتقدمين منهم، هذا قول المتقدمين من أهل السنة. وهناك من يقول الإيمان قول وفعل، وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، باب الإيمان قول وفعل، حتى أنه رحمة الله عليه بوب أبوابا كثيرة بهذا الاسم: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب إقاء صيام رمضان احتسابا من الإيمان، وهكذا. طيب، وهناك من يعرفه بهذا التعريف، تعريف إيش؟ الذي عرف به الموفق بن قدامة هنا في لمعة الاعتقاد، وهو أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد أو اعتقاد بالجنان. هذا قول المتأخرين من أهل السنة. كم من تعريف الآن؟ تعريفان. التعريف الثالث، أو إن شئت قل الرابع إذا اعتبرت تعريف البخاري مستقلا، هناك من يعرف الإيمان من بعض أهل السنة الذين عرفوا بكثرة العبادة والتنسك، كتعريف سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله، يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة. فما الذي زاده؟ زاد شيئين: النية واتباع للسنة. فصارت التعريفات أربعة. فهل هذا التنوع أو الاختلاف في هذه التعريفات يعد اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد أم اختلافا لفظيا؟ كما معنا في سؤال اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف ايش؟ لفظي. لكن قبل أن تجيب أسألك، هل تعرف الفرق بين هذه؟ طيب، اختلاف التنوع شو؟ هذا يكون في مخرج لا في مخرج. هذا يكون في مخرج لا في مخرج. مثال ذلك: إذا قلنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى قيل في تفسيرها أمر، وقيل في تفسيرها حكم، لأن القاضي هو الحاكم. هذا اختلاف إيش؟ تنوع، لكن المعنى ليس واحدا. ولذلك في القواعد في أصول التفسير أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنيين نحمله على المعنيين جميعا، بشرط ألا يكون المعنيان متضادين. ما يمكن متضادين، ما يمكن. مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والعرب منهم من يعبر بالقرء عن الحيض، ومنهم من يعبر بالقرء عن الطهر. والحيض والطهر شيئان مختلفان ولا متفقان؟ مختلفان تماما. وعلى هذا نبحث: هل المطلقة تتربص تنتظر في العدة ثلاث أطهار أم ثلاث حيض؟ لأنه ليس نفس الشيء حتى في المدة، صحيح أم لا؟ من النساء من يكون طهرها 20 يوما وطمثها 10 أيام، صح؟ ومنهم ومنها ومنهن من تكون أكثر، ومنهن من تكون أقل. وهنا ينبغي أن نبحث حينئذ عن المعنى الذي ينبغي أن يتعين تحت هذه الآية، فنقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة امكثي قدر ما تحبسك أقراؤك. مستحاضة المرأة التي استمر خروج الدم عندها، لما جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم والدم لا ينقطع لا في الحيض ولا في أي أيام الحيض ولا في غير أيام الحيض، قال لها امكثي قدر ما تحبسك أقراؤك، بمعنى إيش؟ أنك تبقين 6 أو 7 أيام التي المعتادة التي كنت تحيضين فيها، هذه اعتبريها حيضا، وما زاد ليس بحيض، هذا هو المراد. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأقراء إيش؟ أجيب الحيض، الحيض. طيب، هذا اختلاف تضاد، اختلاف التنوع كما قدمت، كما قدمت اختلاف التنوع منه أيضا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فإنها متعددة وهي تدل على معنى واحد باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى، الحكيم، العزيز، القدير، القوي، البصير، السميع، الشديد، الرقيب، الحسيب، تدل على شيء واحد، على معنى واحد باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى. العزيز هو الحكيم، والحكيم هو القدير، وهكذا. لكن باعتبار دلالتها على ما دلت عليه من الصفات، نقول كل اسم يدل على صفة مختلفة عن الصفة التي دل عليها الاسم الآخر، فهمت؟ فهذا يكون من باب اختلاف إيش؟ التنوع. الاختلاف اللفظي أن تختلف ألفاظ الألفاظ لكن المعنى يكون واحدا أو متقاربا. فهذا الذي قرره أهل السنة، أو الذي عرّ التعريفات التي جاءت عنهم في تعريف الإيمان، منهم من قال إنه قول وعمل، ومنهم من قال إنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، منهم من قال قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع للسنة، نقول هذا من باب إيش؟ اختلاف الاختلاف اللفظي، يعني الألفاظ اختلفت لكن إيش؟ المعنى واحد. نظير ذلك الاختلاف في اللهجة بين الناس، صحيح؟ كيف الاختلاف في اللهجة؟ مثال ذلك نقول المحفظة، محفظة النقود، هذه عربية فصحى، محفظة نقود، تأتي لبعض البلاد يسمونها إيش؟ بسطام أو سطوش أو شكارة أو ما أشبه ذلك، صح؟ هذا اختلاف إيش؟ لفظي، فهمت الآن؟ إذن هذا التعريف الاختلاف فيه اختلاف لفظي من حيث الحروف فقط، اختلفت حروفهم وتعريفاتهم لكن المعنى إيش؟ واحد. لكن لو قال قائل أي المعاني أو أي التعريفات أضبط وأحكم وأوسع؟ هل إذا عرفنا الإيمان فقلنا إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هل هذه أحكم وأوسع وأضبط، أم أن الإيمان قول وعمل؟ فهمتم السؤال؟ نقول عند التأمل نجد أن تعريف المتقدمين أحكم وأوسع وأضبط، وهو أن نقول الإيمان قول وعمل، هذه أحكم وأوسع وأضبط مما لو قلنا إنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فإن قلت لماذا؟ لأن التعريف الثاني الذي عرف به المتأخرون قد يكون أوضح، لأنه زيد فيه ماذا؟ زيد فيه اعتقاد الجنان. نقول لا، التعريف الذي عرف به المتقدمون أوسع وأحكم من حيث أنه يدل دلالة واضحة على تضمن الظاهر والباطن في العمل، على تضمن إيش؟ الظاهر والباطن في العمل، يعني اعتبار الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فإذا قالوا قول وعمل فإن أهل السنة المتقدمين يعنون الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة، والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ومن ذلك ما يقع في القلوب من الأعمال والأقوال، فهمتم؟ كذلك فيه إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الظاهر يلازم إيش؟ فإن الباطن والظاهر ينبغي أن يتلازم، لأنه إذا كانت أعمال فقط وأقوال ظاهرة دون باطن موجود، إيش نقول؟ نقول يكون الحال كحال المنافقين، يتظاهرون بفعل إيش؟ بفعل الخير وفعل الفعل الصالح، ولكن بواطنهم تخالف ظواهرهم، فهمتم؟ هذا من حيث الخلاف. فإن قلت إن التعريف الأول قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لم يذكر فيه الاعتقاد، وهذا ربما يأخذ منه بعض الناس أننا نشابه بهذا التعريف تعريف المرجئة، صحيح أم لا؟ للمرجئة إيش قالوا في تعريف الإيمان؟ قالوا إنه مجرد الاعتراف باللسان، فإذا اعترف بلسانه فإنه مؤمن، هذا قول المرجئة والكرامية، صحيح؟ نقول قد يأتي شخص ويورد علينا هذا الإرادة ويقول إن تعريفكم الإيمان قول وعمل توافقون به من لا يشترط اعتقاد القلب، نقول لا، ليس صحيح، فإن أهل السنة لما قالوا إنه قول وعمل قصدوا قول القلب وعمله، كما قصدوا قول اللسان وقصدوا بالعمل عمل الجوارح والأركان، فلما قالوا قول وعمل يشمل القول والعمل إيش؟ القلب وإيش؟ واللسان والجوارح الكل. فإن قلت فما هو قول القلب؟ يقول أهل السنة إن قول القلب هو تصديقه، فكل خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا صدقه القلب فقد قال القلب بالتصديق، كأن القلب إذا صدق قال إني إيش؟ أوقن وأؤمن وأصدق ذلك. أنت إذا جاءك خبر عن الله ورسوله تشك فيه؟ ما تشك فيه، لأنه إيش؟ قول حق لا يعتريه الكذب بأي وجه من الوجوه، يأتيك شيء يفوق عقلك، يفوق عقلك. الناس يقومون يوم القيامة، يقوم الواحد في رشحه في عرقه، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامع. في الدنيا هل يمكن أن ترى ذلك؟ ها؟ ما يمكن أن ترى ذلك، ما قد لا يتوقعه العقل في الدنيا، لكن في الآخرة لما جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مش تقول إني أصدق؟ حتى لو سكت هل يشترط في يعني هل يشترط في تصديقك أن تتكلم تقول صدقت بهذا؟ ها؟ إذا القلب إيش؟ قوله إيش هو قوله؟ قوله تصديقه. فإن قلت فما هو عمل القلب؟ نقول إن عمل القلب هو تحركه لهذا التصديق بالأعمال المناسبة له. نعيد، القلب عمله إيش هو؟ هو تحركه لهذا التصديق بالأعمال المناسبة له. فما هي هذه الأعمال المناسبة للقلب؟ نقول الإخلاص من أعمال إيش؟ من أعمال القلب. التوكل على الله، تعلق القلب بالله، رجاؤه، خوفه، خشيته، إنابته، كل هذه المقامات وكل هذه الأعمال هي أعمال إيش؟ أعمال القلوب. فالإنسان يخاف الله بماذا؟ بقلبه، ويخشاه بقلبه، وينيب إليه بقلبه، ويرجوه بقلبه، ويرغب إليه بقلبه، ويرهب منه بقلبه، وهكذا. هذه أعمال إيش؟ أعمال القلب. فهمتم الآن؟ فقولهم قول وعمل هو الأضبط والأحكم والأوسع. إذا قالوا قول وعمل أرادوا بذلك ماذا؟ قول القلب وإيش؟ وعمله. وعلى هذا إذا تأملنا مثلا في الإيمان نجد أن ما ورده كم؟ 3 و4. نقول القلب له قول، قوله التصديق، وعمل وعمله الأعمال المناسبة له. اللسان له عمل، ما هو عمل اللسان؟ هو عمل اللسان، هذا هو عمل اللسان، مثلا النطق بالشهادتين وما يتبع الشهادتين من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن وهذه الأمور. الرابع العمل بالجوارح، العمل بالجوارح، حطوا بالكم العمل بالجوارح، ومعلوم كما هو مقرر في الآداب والسلوك أن الأعمال القلبية أجل وأعظم من الأعمال بالجوارح، صحيح؟ كما قال بعضهم عن أبي بكر رضي الله عنه: إنه ما سبق الصديق رضي الله عنه الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر فيش وقر في قلبه، وقر في قلبه. هذا بالنسبة لهذا إيش؟ أجب. هذا بالنسبة لهذا التعريف. ولكن لا شك أن الذين قالوا إنه اعتقاد بالجنان لم ينكروا على من قال إنه إيش؟ قول أو عمل، لم ينكروا، فهمت؟ لكن زادوا ذلك من باب زيادة التفصيل فقط، من باب الزيادة في التفصيل في التعريف. طيب، هذا بالنسبة للتعريف، أن الإيمان قول، الإيمان قول وعمل. هناك مسألة أخرى تكلم عنها المؤلف هنا، وهي قوله: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. مسألة الزيادة والإيمان أيضا، أهل السنة يختلفون في هذه المسألة بالنسبة للتعريف والتقرير زيادة الإيمان ونقصانها. فمنهم من يقول، منهم من يقول إن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول الجمهور، يزيد وينقص. ومنهم من يقول إن الإيمان يتفاضل، يتفاضل، وهذا ما عبر به عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، الإيمان يتفاضل. قد قال الناظم في السلم الحكمي: إيماننا يزيد بالطاعات وأهله فيه، ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت مثل كالأملاك أو كالرسل. التعريف الثالث يقولون إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف ثالث. التعريف الرابع، منهم من يقول إنه يزيد ويسكت عن النقصان، ما يقول ينقص، يسكت فقط، يقول إنه يزيد. طيب، ما الذي نقوله هنا؟ هل نقول إن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، أم لفظي، أم تضاد؟ نقول إنه اختلاف لفظي أيضا، إنه اختلاف لفظي، أنه يزيد وينقص، هذا واضح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنه يذكر الزيادة ويذكر سببها، فهمت؟ أو من باب ذكر الشيء وذكر سببه أحسن، من باب ذكر الشيء وذكر سببه أيضا. فيقول يزيد بالطاعة، يعني أنه يقرر شيئين الآن، إذا قال يزيد بالطاعة فقد قرر شيئين، قرر الزيادة وقرر سبب هذه الزيادة، وإذا قال ينقص بالمعصية قرر شيئين، قرر النقصان وقرر سبب النقصان. ولذلك هذا ما درج عليه المؤلف، قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، حتى تعرف مراد المؤلف. التعريف الثالث أو الرابع، التفاضل. التفاضل، منهم من يعني إنهم إذا قالوا إنه يتفاضل، يتفاضل في الشخص الواحد، ويتفاضل في أشخاص متعددين، يعني إذا قالوا يتفاضل الإيمان في شخص واحد يتفاضل، يعني أنه تارة يزيد إيمانه، تارة ينقص، تارة يعلو وتارة ينزل بحسب الأحوال، كما هو معروف كل إنسان هذا هو حاله، صحيح أم لا؟ حتى الصحابة عرض لهم ذلك، كما في حديث حنظلة الأزدي وقد سبق ذكره أظن سبق. طيب، ويقصدون أيضا بالتفاضل بتفاضله أن تفاوت الناس فيه، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، فإيمان الملائكة ليس كإيمان الرسل، وإيمان الرسل ليس كإيمان سائر البشر، وهكذا. وسائر البشر أيضا يتفاضلون في الإيمان، ليس كلهم في درجة سواء، هل هم في درجة سواء في الإيمان؟ لا، والدليل لذلك تفاوتهم في الأعمال، صحيح؟ فكل من كان أقوى في إيمانه كل من كان أكثر الأعمال الصالحة، وكلما قل الإيمان كلما قلت الأعمال الصالحة، وهكذا. بقي لنا الرابعة، هي التي عليها ربما التعليق أكثر والإشكال، وهي يزيد، أنه يقول إن الإيمان يزيد ويسقط عن النقصان. هذا روي عن مالك رحمه الله، روي عن الإمام مالك، واعلم أن الإمام مالك له روايتان في هذا الباب، صرح تارة بأن الإيمان يزيد وينقص، صرح تصريحا، وتارة صرح بالزيادة وسكت عن النقصان. وسكوته عن النقصان سبب مشكلة، وهي أن أتباعه من المالكية دب فيهم اعتقاد المرجئة، وقالوا إن إمامنا الإمام مالك الذي نأخذ عنه لم يقل بنقصانه، قال بزيادته فقط، فصار بعض المالكية مرجئة من هذا الوجه. والإمام مالك رحمه الله لما سكت عن النقصان هو سكوت عن اللفظ فقط، والسكوت عن اللفظ لا يلزم السكوت عن المعنى، يعني قد أسكت عن لفظ الألفاظ أنا، ولكنني أقر المعنى، أقر المعنى. ولذلك لو أخذوا بالرواية الأخرى الصحيحة عنه أنه إيش؟ ها؟ يزيد وينقص، لأن الرواية التي جاءت عنه بلفظه قال إنه يزيد ولا أقول إنه ينقص. شوف شوف الكلام، هي الآن رويت عن الإمام مالك هكذا، لما سألوه عن الإيمان هل يزيد قال إنه يزيد، قال ولا أقول إنه ينقص. فلما سمعه بعض الناس ظن أن الإمام مالك لا يقر نقصان الإيمان، لكن الإمام مالك له مراد آخر. أشو مراده؟ قال إنني لا أقول إنه ينقص لأنه لا يوجد في ألفاظ الكتاب والسنة أنه ينقص، فهو الآن لا يريد أن يتكلم بغير ما جاء في النصوص الشرعية، ليس لا وليس المراد أنه لا يقر نقصانه. ما أدري هل واضح الكلام ولا مش واضح؟ أعيد، لما قيل له هل تقول إنه ينقص، قال إنني أقول أنه يزيد ولا أقول إنه ينقص، فظن من سمع الإمام مالك أن الإمام مالك ينكر نقصان الإيمان، والإمام مالك لا ينكر نقصان الإيمان. الإمام مالك قال إنني لا أقول إنه ينقص، ليش؟ لأنه لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة إيش لفظ صريح أنه ينقص، لأن الذي في كتاب الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ما قال لينقص، ما جاءت آية أخرى لينقص، فقال هذا. فاعتقد من اعتقد ممن قلد مذهبه أو تقلد مذهبه أن الإمام مالك خالف في هذا، حتى كما قلت لك أن كثير من المالكية صاروا على عقيدة الإرجاء، صاروا مرجئة. وكما قلت لك أن عدم أو السكوت عن اللفظ ليس إيش سكوتا عن المعنى، فضلا عن نفيه، فضلا عن نفيه. وجاءت رواية عنه صريحة بأنه يقول بالزيادة والنقصان، بالزيادة والنقصان. لكن المشكلة لو سأل يقول كيف، نقول أنه سوء الفهم، يعني بعض الألفاظ تأتي عن الأئمة فيقرأها القارئ أو يسمعها السامع لكنه يسيء الفهم. فسوء الفهم لا شك أنه من أكبر الأسباب التي توقع الإنسان في الشبهة، سوء الفهم. يعني منهم حتى من تحدى بعض الأشياء، شوف علل وضعه، وهذا استطرادا فقط ليبين لكم سوء الفهم للنصوص، علل وضعه للحديث في الترغيب والترهيب بأن هذا لنصرة الدين. عجيب، كيف ذلك؟ نقول من الناس المنتسبين للعلم من وضعوا أحاديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب، أحاديث موضوعة، كما ذكر ابن الجوزي في كتاب الأحاديث الموضوعة وغيره في كتاب الموضوعات، يضع الأحاديث الموضوعة المكذوبة. فلما أنكر عليه وقيل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا من الذي قال لك أنني أكذب عليه؟ إنني أكذب له. شوف الشبهة الآن، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقر هذا الأمر؟ نقول أنت تكذب له، أنت تكذب عليه، والآن جمعت بين الكذب عليه وفرية أخرى، وهو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الدين البلاغ الكامل، فكأنك الآن تطعن في حديثه الذي لم يبين به ما يجب وما يحقق للناس النجاة في الدنيا والآخرة، فرأيت من عقلك أنك ينبغي أن تزيد أحاديث تنسبها له، فكأن حديثه ناقص وشريعته ناقص، وهذا أخطر عليك، فهمت؟ فأقول هذا كله من سوء إيش؟ من سوء الفهم والتأويل الفاسد. طيب، ولذلك فلو قال قائل الإمام مالك الآن توقف بسبب إيش؟ عدم وجود اللفظ، لكن ما وجهه إقرار الإمام مالك بأنه بأن الإيمان ينقص كما أنه صرح بأنه يزيد؟ يعني لو قال قائل الآن أنت إذا قلت أن الإمام مالك يقول بنقص الإيمان على هذه الرواية التي قال وأسكت، من أين أخذت أنه يقر بالنقصان؟ نقول إذا أثبت الزيادة أثبت النقصان، ولذلك لما قالوا الإمام أحمد وانظر إلى عمق فهم السلف بخلاف فهم الخلف، لما قيل الإمام أحمد الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم إنه يزيد وينقص. قالوا إنه يزيد ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا في كتاب الله، فأين نقصانه في كتاب الله؟ يعني قالوا إن الآن الزيادة مصرح بها في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأين النقصان في كتاب الله؟ قال إنه إذا زاد نقص، إذا كان يزيد فإنه ينقص، من قال يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فإذا ثبت الشيء يثبت ضده، فهمت الآن؟ إذا قلنا إنه إيش يزيد، وش معنى؟ يعني أن هذه الزيادة قد يعتريها إيش؟ قد يعتريها نقصان، فهمتم الآن؟ فهذا واضح جدا حتى من حيث الدليل العقلي، أنه إذا ثبتت الزيادة من لازم ذلك أن تثبت إيش؟ أن يثبت النقصان، أن يثبت النقصان. هذا بالنسبة لتقرير إيش؟ إيه تعريف، لا بناء هذان بحثان الآن، بحث في التعريف وبحث في إيش؟ في الزيادة والنقصان، وأن هذا الاختلاف كما قلت لكم اختلاف لفظي فقط أو خلاف لفظي فقط، بقي لنا بحث ثالث نؤجله بإذن الله في بيان زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وكذلك التأكيد على أن الأعمال من الإيمان، عندنا بحثان أظن أخرى. نعم. هل هناك من أهل السنة من خالف في هذه المسألة زيادة الإيمان والنقصان؟ لا لا، أجمع السلف ونقل الشافعي، نقل بعضهم أظن الشافعي كذلك نقل إجماع أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا شيء متفق عليه. هو لكل حال في الحقيقة الإجماع محكي، وسأبين لك في الدرس المقبل بإذن الله مسألة من خالف وهو حماد بن سليمان وأهل الكوفة، وكيف نشأ القول بأن العمل قد لا يدخل في الإيمان ووجه التفريق، وكيف قال به أبو حنيفة، فإنه استدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففرق بين الإيمان والعمل، فهمتم؟ فمن هذا أخذوا، وشيخ الإسلام ابن تيمية له تقرير في كتبه، فهمت؟ فتارة يقول إنه قول الجمهور، تارة يقول إنه الإجماع، وقول أهل السنة في حماد بن سليمان هل هو من أهل السنة ولا من غير أهل السنة؟ إن شاء الله يكفي.